الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الساعدي رحمه الله، قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. هذا الباب فيما يبطل الصلاة وفيما يكره في الصلاة. قال: تبطل الصلاة، يعني هذا الذي سيأتي مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة، قال: أولا بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا. الشيخ بيدخلنا في مسائل كبيرة. الشيخ بيقول بترك ركن، الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هو الركن. فالركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا تعريف. التعريف الثاني أنه يكون في ماهية العمل، أنه يكون في ماهية العمل أي داخل العمل، فلا يصح العمل بدونه. الشرط يكون خارج عن ماهية العمل حتى تصور المسألة أكثر. الزواج، الرجل والمرأة والولي، هل يصح زواج؟ لا أقول يصح، هل يقوم زواج؟ لا أتكلم الآن في صحة أو بطلان. هل يقوم زواج بغير رجل وامرأة، يعني بامرأة واحدة أو برجل واحد؟ لا، يقوم برجل وإيه؟ وامرأة. فلا يصح قيام الزواج إلا بإيه؟ بالرجل والمرأة. فإذا تخلف أحدهما يتخلف الزواج، صحيح؟ طيب، يبقى الرجل والمرأة يسميان إيه؟ ركن النكاح، ركن الزواج. يعني تخيل الركن والشرط، ركن الزواج. يبقى الرجل والمرأة، لأنه لا يتصور قيام زواج بدون الرجل والمرأة. ممكن يقوم الزواج بغير الولي؟ لا أتكلم في صحة وبطلان. يقوم الزواج يعني يعيشوا في بيت ورجل ومرأة ويكون بينهم أولاد وحياة، يقوم ولا لا؟ يقوم الزواج. إذن الولي شرط مش ركن، لكن يبطل الزواج بغير إذن الولي، ليس لأنه ركن ولكن لأنه شرط. ما الفرق بينهم؟ لأن الشرط خارج المهية، فالولي خارج عن ماهية الزواج لأنه قد يقوم الزواج بدونه، صحيح ولا لا؟ لكن لا أتكلم في صحة وبطلان، أتكلم عن قيام الزواج، مفهوم؟ فيقوم الزواج برجل وامرأة، إذن يسمى الرجل والمرأة ركن النكاح، ركن الزواج. أما الولي لا يسمى ركن لأنه مش عايش معهم، يعني لا، يسمى إيه؟ شرط، لأنه خارج ماهية الشيء. البيع، هل يصح بيع من غير بائع ومشتري وسلعة؟ لا، لابد من بائع ومشتري وسلعة حتى يقوم بيع، صحيح ولا لا؟ حتى يقوم بيع. فإذا لم تكن هناك سلعة يبيع ويشتري إيه؟ إذا لم يكن هناك مشتري من سيبيعه؟ إذا لم يكن هناك بائع سيشتري من من؟ إذن يقوم البيع بهم ولا يقوم البيع إذا تخلف واحد منهم. فلو جاء بائع ومشتري وسلعة وتم البيع يبقى قام البيع، لكن بغير تراض. البيع باطل، لكن بيع باطل ليه؟ لأن التراضي شرط مش ركن، لأنه قد يقوم البيع مكرها، الرجل مكره وهيبيع بس تم الايه؟ تم البيع. لكن البيع باطل ليه؟ لأنه اشترط فيه، لم يشترط فيه، لم يوجد فيه شرط التراض. فالبيع، فالركن يكون في ايه؟ في المهية. لذلك أهل السنة بيقولوا ايه؟ العمل ركن في الإيمان. لا تقل شرط صحة ولا تقل شرط كمال، لأن البحث في كلمة شرط غلط. كل من يفهم علم الأصول يفهم يسمع كلمة شرط هذا خطأ، هذا خطأ، لأن العمل إيه؟ ركن في الإيمان، كأنها دائرة هكذا وبها قول وعمل واعتقاد، مفهوم؟ فالإيمان هكذا دائرة فيه قول وعمل اعتقاد. لماذا جعلت القول والاعتقاد أركان ولم تجعل العمل ركن وجعلته شرط؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالركن داخل الماهية، الشرط خارج الماهية. على هذا الأمر الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة يكون إيه؟ خارج ماهية الصلاة، صحيح؟ خارج ماهية الصلاة، فتسمى شروطا. هل تقوم الصلاة، تقوم الصلاة بقراءة فاتحة وركوع والسجود تسمى أركانا؟ ممكن تقوم صلاة بغير وضوء؟ ما أتكلم في صحة وبطلان، افهم. تقوم الصلاة، أنت مش ممكن تصلي عاري، صحيح ولا لا؟ تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد وتسلم كمان، قامت الصلاة. لكن حكم الصلاة صحة وبطلانا ما أتكلم في هذا، هذا مبحثها في الشرط. فهمت المسألة؟ هذا مبحثها فين؟ في الشرط. ممكن تصلي بغير استقبال قبلة؟ تقوم الصلاة من غيرها؟ تقوم الصلاة، ممكن مثلا القبلة هكذا، ممكن تصلي هكذا وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد وتسلم، قامت الصلاة ولا لا؟ قامت الصلاة. لكن العبادة باطلة لأن استقبال القبلة ده شرط، ده مسألة تانية. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن ممكن إنسان يصلي بغير وضوء؟ تقوم الصلاة بغير الوضوء؟ تقوم الصلاة، صحيح ولا لا؟ لكن هو محدث، هذا رجع على حدث وصلى صلاة هكذا بغير وضوء، قامت الصلاة، قامت أركانه، لكن العبادة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشرط. إذن الصحة والبطلان أدت منين؟ من الشرط. إذن الركن هو الذي لا يتصور، افهمها، الذي لا يتصور قيام الشيء بدونه. فلا يتصور قيام إيمان بدون قول، بدون اعتقاد، بدون عمل. فهمت يعني الركن؟ واضح؟ يكون داخل إيه؟ ماهية الشيء. أما الشرط هو خارج عن الماهية. مفهوم؟ الشيخ قال هنا إيه؟ تبطل بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه. القيام ركن، لو أنه صلى جالسا في صلاة فريضة وهو قادر على القيام، صلاته إيه؟ صلاته باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ لو أنه لم يأتي بالركعة فالركعة باطلة، سجد سجدة واحدة ولم يأتي للثانية وقام للركعة الثانية فهذه الركعة الماضية باطلة، لأنه لم يأتي بين، لم يأتي بالركن. كذا أو شرط، ما صلى، ما استقبل القبلة، ما ستر العورة. مفهوم هذا الكلام؟ تبطل العبادة بين، تبطل العبادة بدونها. الشيخ بيقول إيه؟ إذا هذه المسألة الأولى، وهو يقدر عليه، يعني تركها وهو قادر، لأن لو كان عاجزا هذا لا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. مفهوم؟ قال الشيخ انتبه، عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. إذا الأركان والشروط يبطل العبد العمل بها بتركها عمدا أو، تذكرون لما ذكرنا، لا أدري هنا ولا في مكان آخر، أن الأركان والشروط لا يقال أنه معذور والصلاة صحيحة لأنه ترك الركن أو الشرط سهوا، لا، هذه ليست في الأركان والشروط. ذكرت هنا إيه؟ فترك الركن والشرط تركهما عمدا أو سهوا يبطل به إيه؟ يبطل به العمل، سواء كان سهوا أو عمدا. لو أن إنسان صلى بغير وضوء سهوا، ناسيا، حكم الصلاة باطلة، يأسم؟ لا يأسم. فلا يستلزم من رفع الإسم رفع المؤاخذة. هي دي اللي كنت أستولها؟ لا يستلزم من رفع الإسم رفع المؤاخذة، لا، هو رفع عنه الإسم خلاص، لكن لا يستلزم منه أنه لا يؤاخذ، لا، لابد إيه؟ لابد أن يأتي بالصلاة. فلا يحتج في الركن والشرط بقوله تعالى مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلو أن إنسان نسي الوضوء وصلى فلا يقول له مفتن ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فلا تعد الصلاة، هذا مفتي جاهل يحجر عليه، بل هذا الرجل يأثم ولكن لابد أن يأتي بالعبادة، أن يأتي بالعبادة. مفهوم هذا الكلام؟ فلو أنه نسي ركنا، نسي الفاتحة وركع، هذه الركعة باطلة. طب أنا كنت ساهن ناس، نعم أنت لا تأثم ولا يستلزم من رفع الاسم رفع المؤاخذة، لابد أن تأتي بالركعة. طب كيف هذا ركن يلزم من عدمه عدم الركعة؟ قرأ الفاتحة وسجد، ما ترك الركوع، ترك الركوع، حكم هذه الركعة باطلة ملغاة، باطلة ملغاة. لذلك كنت في مسجد فصلاة العشاء، فالرجل صلى، الإمام صلى وسلم، وأنا بدأت معه الصلاة، بدأت معه الصلاة، ولكن أنا كنت في محاضرة فأتكلم عن الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي في الأسماء والصفات، مسألة عويصة. ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله هم الذين يكسرون منها الكلام، وما رأيت أحد يكسر منها الكلام مثل الشيخ صالح آل الشيخ أيضا. فمسألة إيه عويصة جدا، فتكلمت فيها فدخلنا في صلاة العشاء، ففي الركعة الأولى كنت أفكر في مسألة الظاهر الإفرادي والتركيب، واضح؟ فانشغلت بها، ما قرأت الفاتح، مفهوم؟ ما أفقت إلا والإمام يقول الله أكبر في الركوع فركعت. إذن هذه ركعة باطلة ملغاة، هذه باطلة ملغاة، مفهوم؟ أنت لا تأثم لأنك في سهو، سهوت، لكن هذه الركعة ملغاة. بعد أن سلم الإمام وأنا بدأت معه فكنت أتيت بركعة، المسجد كله ظل ينظر، واضح؟ فبعد أن صليت وأتيت بالركعة مرة أخرى، الشيخ بيصلي خمسة والحكم نسخ؟ لا ما نسخ، إحنا اللي محتاجين نتعلم أحكام الصلاة، أحكام الصلاة إحنا محتاجين نتعلمها. فبينت بعد ذلك أنك ينبغي أن تبين، بينت أنني ما نسيت أن أقرأ الفاتحة، فأتيت به، أتيت بركعة، بركعة القرآن، مفهوم هذا؟ فهذا ركن، فالركن يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الايه الوجود، وبتركه عمدا او سهوا يبطل الايه يبطل العمل. قال الشيخ او جهلا اذا لم ياتي به، اذا لم ياتي به، اذا لابد ان ياتي به، وبترك واجب عمدا، ما قالش او سهوا، لم يقل ايه او سهوا. لذلك أنا لا أدري هل قلتها هنا أم لا في موطن آخر، قلت بأن الأركان والشروط والواجبات تشترك في شيء وتفترق في شيء، الواجب والشرط والركن يشترك جميعا، يشترك جميعا في بطلان العمل تركه عمدا، ويختلف في السهو، أن من سهى أو نسي الشرط أو ركن لابد أن يأتي به، أما من سهى عن الواجب لا يأتي به، إنما عليه سجود سهو. هب أن إنسان ما قال التشهد الأوسط وهو واجب، ماذا عليه أن يفعل؟ تركه عمدا بطلت العبادة أنه واجب، تركه سهوا هل يأتي به؟ الشيخ قال إيه؟ ويترك بواجب وبترك واجب عمدا، يعني يبطل بترك واجب عمدا، لم يذكر أو سهوا كما ذكر في الشرط والركن. إذن عندي ضابط، عندي ضابط أن الأركان والشروط والواجبات يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، يتفقان في بطلان العمل بالترك عمد، مفهوم الكلام؟ ترك الوضوء عمدا، ترك الفاتحة عمدا، ترك الركوع عمدا، ترك السجود عمدا، واضح؟ ترك التشهد الأول عمدا يبطل العمل. ويفترقان أن الشرط والركن بتركهما سهوا أيضا يأتي بالعمل، الركعة كلها باطلة، لو نسي ركعة، نسي فاتحة، نسي سجدة واحدة، الركعة كلها باطلة لأنه يلزم من عدمه العدم. أما الواجب إذا تركه سهوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مجلس، قام النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول وعليه جلوس، فقال الصحابة سبحان الله، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، ولم يأتي بركعة أخرى، ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. إذن الواجب يجبر به بسجود السهو إذا ترك سهوا، أما إذا تركه عمدا فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. افهم هذا. إذن الشروط والأركان والواجبات يتفقان ويفترقان، يتفقان في ويفترقان كويس، وإذا ترك الركن والشرط سهوا يأتي بالعمل داخل، إذا كان داخل الصلاة فيأتي بركعة، إذا كان داخل إيه الصلاة يأتي بركعة، وإذا كان أيضا وإذا سلم وأيقن وجزم أنه حقا ما قرأ الفاتحة، إذا أيقن وجزم أنه ما قرأ الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة، أما إذا شك فالشك لا يؤثر بعد انتهاء العمل كما ذكرنا في القاعدة في سجود السهو. قال الشيخ وبالكلام عمدا، أي بالكلام عمد، فإذا تعمد الكلام العبد في الصلاة تبطل صلاة، هذا بالإجماع، لكن اختلفوا هنا مسألة. إيه مستعجب ليه؟ مستعجب ليه؟ تعمد الكلام بطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم حديث المسعود قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وهذا دليل على أن كلام الله حادث قديم النوع حادث الأحاد، يحدث من أمره ما يشاء، وقال من أمره، وهذا دليل أيضا على أن القرآن كلام الله لم يكن من خلقه، مفهوم؟ يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في الصلاة، فإذا تكلمت في الصلاة متعمدا بطلت العبادة. وحديث أبو الحكم السلمي، معاوية أبو الحكم السلمي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما ثم دخل في الصلاة، هذا الحديث فيه فوائد كبيرة جدا لكن لا نتعرض له. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما ثم دخل، جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويصلي خلفه الصحابة، كانت صلاة جماعة، فدخل في الصلاة فعطس أحد القوم، عطس واحد من الناس اللي يصلوا عطس، فقال له أبو الحكم يرحمك الله، يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، جعل ينظرون إليه، ورمي البصر يعني النظر بشدة، فرمان الناس بأبصارهم، قلت وسكل أمياه لما تنظرون إليه، هو أيضا إيه بيتكلم، وسكل أمياه لما تنظرون إليه، قال فجعلوا يضربون بأفخاذهم على أفخاذهم يصمتونني فسكت، فلما انتهت الصلاة والله ما رأيت معلما مثله قط، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني إلا أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامي من كلام الناس، واضح، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين، فسكتوا عن الكلام، إذن هذا الحكم نسخ، إذن لا يجوز الكلام في الصلاة، هذا بالإجماع. فإن تكلم سهوا حكمه، تكلم سهوا في الصلاة، انتبه، قول قال بأنها باطلة، باطلة لماذا؟ لماذا باطلة؟ هل الواجب يبطل العبد يبطل الفعل بترك سهوا؟ لا، فهم؟ لا، علم الأصول من قيمته أنه يجعلك تفهم وتعرف وتقول لا لماذا ونعم لماذا، فهم؟ كثير من الناس بغبغات، الشيخ قال ولا يفهم أصلا الشيخ، لكن علم الأصول يفهمك من ثمرته أنك تقول نعم لماذا ولا لماذا، مفهوم هذا المسألة؟ فهنا الواجب ترك سهوا، صحيح؟ فلو أنه تكلم عمدا تبطل صلاته، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تكلم سهوا أو جهلا هذا معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي الحكم السلمي أعد الصلاة، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مسألة. هنا فرع، هل يجوز لمن أخطأ في لمن نسي شيئا في الصلاة؟ رجل دخل في الصلاة مثلا ولم يقرأ الفاتحة وبدأ بصورة، نسي الفاتحة وبدأ بصورة، هل يجوز لمن خلفه أن يقول له يا فلان أنت نسيت صورة، أنت نسيت الفاتحة، اقرأ الفاتحة، يا فلان اقرأ الفاتحة، يا فلان أنت نسيت الفاتحة، هل يجوز أن يقول له هذا؟ الأصل أن يسبح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نبأ شيئا في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. طيب قلنا له سبحان الله، سبحان الله، والرجل ما زال إيه؟ ما زال على أمره، هل يجوز لي أن أقول له أنت نسيت الفاتحة أم لا؟ قولا لأهل العلم، الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يقول إيه أنت نسيت الفاتحة، أنت قمت من التشهد، أنت لا يجوز الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وهذا كلام في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس، وأنت ستتكلم متعمد، ستتكلم إيه؟ متعمد، فلا يجوز. فقل له سبحان الله، فإن استمر، فإن رجع وقرأ فالحمد لله، وإن استمر على ما هو عليه واضح خلاص فانتهت المسألة، فعليه أن يسجد سجود إيه؟ عليه أن يأتي بالركعة إذا كانت فاتحة، ولو سلم وما قرأها قل له يا فلان أنت ما قرأت الفاتحة، قم وقت بنا بركعة، قم وقت بنا بركعة، أنت ما قرأت الفاتحة. هذا مذهب الإمام الأربعة. المزني قال بل عليه أن يتكلم، يقول له أنت قمت من التشهد الأوسط، أنت ما قرأت الفاتحة، قل له، لأن هذه مصلحة وضرورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا عند هذه الواقعة أن نقول إيه سبحان الله. المزني احتج صراحة بما لا يحتج، لأنه احتج بالحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما النبي عليه السلام نسي، كان يصلي أحد صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ابن سيرين قال وحدثني بها أبو هريرة ولكني نسيت، يعني أبو هريرة قال له الظهر أو العصر، لكن ابن سيرين إيه نسي، قال ولكني نسيت، فالنبي عليه السلام سلم من ركعتين، سلم من ركعتين، ثم قال له ذو اليدين، فقام صرع الناس وقال له ذو اليدين إنك يا رسول الله صليت بنا ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي عليه السلام إيه قال أحقا ما يقول ذو اليدين، إذا النبي عليه السلام بيتكلم، فالمزني قال النبي عليه السلام تكلم، لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه السلام تكلم بعد خارج الصلاة بيتحقق من الأمر بيستفصل منه، لكن موطن النزاع فين؟ في داخل الصلاة، هذا هو موطن النزاع الذي نتكلم فيه. فالصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز تعمد، لا يجوز تعمد الكلام، قل له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإن أصر على ما هو عليه فدعه، مفهوم؟ ولو سلم من الصلاة قل له يا فلان أنت ما قرأت الفاتحة، عليك أن تأتي بإيه؟ عليك أن تأتي بركعة. سؤال، على كلام الشافعي وابن حزم، سؤال بيقول أنا قرأت الفاتحة، أي المأموم قرأ الفاتحة والإمام ما قرأها ولكني أنا قرأتها، فهل أعيد معه أم هو الذي يعيد ركعة؟ على أصل الشافعي وابن حزم، على أصل الشافعي وابن حزم، ما هي قاعدة الشافعي وابن حزم؟ قاعدة الشافعي وابن حزم أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا، يتبع الإمام صح عملا وأداء لا صحة وفسادا، فلو أن الإمام مثلا صلى على غير وضوء وهو على حدث، فعلى أصل الشافعي وابن حزم وأصل قوي، فالذي يعيد الصلاة من؟ هو الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هو ده أصل الشافعي وابن حزم، ده دليله، شوف الحديث، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا الذي ما قرأ الفاتحة أخطأ، فلكم وعليهم. إذن على قول الشافعي وابن حزم بأن هذه القاعدة أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا، فإذا هذا الإمام هو الذي يأتي بإيه؟ هو الذي يأتي بالركعة. مفهوم هذا الكلام؟ يأتي بإيه؟ يأتي بالركعة، أما المأموم لا يأتي بركعة. لكن هنا سؤال، هذا إذا كان بعد أن يسلم الإمام، هذا إذا سلم الإمام سيأتي بركعة ويسجد للسهو، أنت انتهى الإمام بالنسبة لك. أما إذا لم يسلم فأنت ما زلت مأموما؟ لا، فتتبع أداء وفعلا، تتبع أداء وفعلا. مفهوم هذا؟ لا تكون خامسة، هي تكون رابعة، لأن هذه الركعة التي قرأها باطلة معدومة. قال وبالكلام عمدا وبالقهقه، أي الضحك، القهقه ضحك ويزيد بصوت، فالقهقه أعم من الضحك، فقد يكون في عندك ضحك تكون بمعنى الابتسامة، وعندك ضحك بقهقه أي بصوت، فرجل يضحك بصوت هذا يسمى قهقه، يسمى بقهقه. لكن رجل ابتسم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبسم فيظهر منه إيه؟ النواجذ فقط، هذا يسمى ابتسام. فالقهقهة بصوت هذه تبطل لإيه؟ تبطل الصلاة، وهذا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في الابتسامة. نقل ابن المنذر الإجماع في هذا، اختلفوا في الابتسامة، هل من تبسم في الصلاة هل يبطل صلاته أيضا؟ الرجل ما رفع صوته إنما تبسم فقط في الصلاة، هل يبطل صلاته ولا لا؟ ابن حزم يبطل صلاته، الأئمة الأربعة لا يبطلون صلاته، لأنه ما فعل القهقه التي هي الضحك بصوت عالي، مفهوم؟ وإنما تبسم فقط. ابن حزم قال لا، التبسم يسمى ضحك، يسمى ضحك، واحتج بقوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، حينما قالت وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فابن حزم قال والتبسم يسمى إيه؟ يسمى ضحك، فتبسم ضاحكا، الضحك هنا الذي بعد التبسم ليس بمعنى رفع الصوت، لأنه قال تبسم، التبسم هو إبداء النواجذ فقط، ومع ذلك سمى التبسم إيه؟ ضحكا. إذن الضحك لفظ مشترك تشمل التبسم وتشمل بغير صوت، وتشمل الضحك بإيه؟ التبسم بصوت، فالتبسم بصوت ضحك بقهقه، والتبسم بغير صوت يسمى إيه؟ يسمى تبسم ضحك فقط. ابن حزم قال وهذا يسمى، هذا سمي تبسما وسماه الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها. القول، وهنا في استفسار، ابن تيمية رحمه الله قال فتبسم ضاحكا أي مستبشرا، وليس معنى الضحك أي بعلو الصوت، فتبسم ضاحكا أي مستبشرا بهذه النعمة التي من الله بها عليه، لأن هناك تبسم استبشار وتبسم غضب. انظر في حديث كعب بن مالك في صحيح مسلم قال فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فكان فكلما نظرت إليه فأقول هل نظر لي إلي عليه الصلاة والسلام، فرأيته يتبسم تبسم المغضب، يبقى تبسم إيه؟ مغضب، غضب، صحيح؟ إذن التبسم الذي بضحك هو إيه؟ استبشار بنعمة الله عز وجل وفرح بنعمة الله تبارك وتعالى، لذلك قال بعدها ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت عليها، لذلك هنا فتبسم مغضبا رحمك الله. لذلك كلام ابن حزم قول في هذه المسألة أن الضحك لفظة مشتركة، فتشمل الضحك بقهقه وتشمل إيه؟ الضحك بتبسم. مفهوم هذا؟ رابعا وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، أي بالحركة الكثيرة عرفا. ما معنى عرفا؟ معلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له سمرك حتى تطمئن، سمسجد حتى تطمئن. الطمأنينة ركن في الصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فالعلماء اختلفوا الحركة الكثيرة في الصلاة، ما هو تحديد الحركة التي يبطل بها تبطل بها صلاة العبد؟ أبو حنيفة قال تبطل بثلاث حركات، إذا تحرك ثلاث حركات بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. الشوكاني رد على هذا الكلام وقال هذا غير صحيح، ليس هناك دليل على ثلاث إيه؟ على بطلان الصلاة بثلاث حركات، مفهوم؟ ولكن الضابط في هذا الحركة التي تكون لحاجة الصلاة جائزة، والحركة التي تكون لغير ضرورة الصلاة فغير جائزة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عائشة الباب فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ففتح لها الباب، هذه حركة إيه؟ ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، لأنها ما زالت تطرق الباب، هذا سيؤدي إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام من خشوع الصلاة، مفهوم؟ فهنا الضرر الأدنى أن أتحرك وأفتح لها الباب، فتح النبي عليه الصلاة والسلام لها الباب ثم رجع إلى الصلاة. الأمر الثاني في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها. كم حركة هذه؟ أنت عندك مثلا لو أربع ركعات سيركع كم؟ أربع ركعات، إذن فأربع حركات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، إذن ثمانية حركات، إذن يرد على كلام أبي حنيفة النبي عليه الصلاة والسلام تحرك أكثر من ثمانية حركات، لكن هذه الحركة كانت لإيه؟ كانت لأمر الصلاة، إذن هذه سنة. فهل النبي عليه الصلاة والسلام تبطل صلاته بكلام هنا أبي حنيفة؟ لا طبعا، مفهوم؟ رجل مثلا في أمر الصلاة وشيء خاص بالصلاة، شيء خاص بالصلاة يريد أن يتحرك له، هذه حركة خاصة لإيه؟ لمسألة الصلاة. أما إذا تحرك حركة مثلا يعبس في لحيتها كذا كثيرا، مش عارف يفضل مش عارف يعمل كده، يبص في الساعة، ينظر مش عارف في أساور القميص، واضح؟ يعمل نظارة ويخلعها كده، واضح؟ ويبص فيها تاني، هذه حركة للصلاة؟ لا. فهم. الشيخ عبد الرحمن بن سعيد قال تبطل الصلاة عرفا. ما معنى عرفا؟ يعني كثرة الحركة، الناس يقولون هذا أكثر من الصلاة من الحركة، هذا تبطل صلاته، إذا جعل بطلان الصلاة إيه هنا؟ عرفا، مفهوم؟ فأحال إلى العرف. لكن الصحيح هو ضابط شوكاني وابن حزم أن ما كان من حركات الصلاة لذات الصلاة واضح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فهذا لا بأس به. أما ما كان من حركات لغير أمر الصلاة فهنا إيه؟ يبطل به صلاة العبد، إذ أن صلاة العبد الأصل فيها الطمأنينة والأصل فيها الخشوع. من هنا الشيخ ابن باز أبطل صلاة من يمسك المصحف خلف الذي يقرأ، رجل يقرأ في مثلا في التراويح وخلفه رجل يمسك المصحف، لا يصح له قراءة، تجد الصف كله ماسك المصحف. فالشيخ ابن باز قال كثرة الحركات هذه، إغلاق المصحف، فتح المصحف، حركة الصفحة ويغلق الصفحة، هذه حركات قال تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن الأصل في الصلاة إيه؟ الطمأنينة والخشوع. قال الشيخ ويكره، إذن الذي مضى هو مفسدات ومبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة الطعام والشراب، الطعام والشراب أيضا. الشيخ ما ذكره صحيح؟ الشيخ ما ذكره. من مبطلات الصلاة ماذا؟ طعام وشرب، وهذا أيضا بالإجماع، نقل ابن المنذر فيه الإجماع وابن قدامة وغيره من العلماء. رجل يأكل ويشرب ويصلي في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة بالإجماع باطلة، في صلاة النافلة حدث خلاف. فلو أن إنسان يصلي الفريضة وعطش مثلا يريد أن يشرب فمد ايده مثلا كوب مياه وشرب، حكم الصلاة هنا باطلة بالإجماع. أراد أن يأكل وأكل في الصلاة، حكم الصلاة باطلة بالإجماع، هذه الفريضة. أما في النافلة حدث خلاف، حدث خلاف. فجمهور العلماء على أن من أكل أو شرب في صلاة النافلة صلاة تبطل، وخالف الفريق الثاني وهذا فعل صحابي، فعل جابر، فعل الزبير، كان يصلي في قيام الليل فأراد ماء فأخذ الماء وشرب ثم وضعه مرة أخرى، وهذا أثر صحيح صحيح عنه. الشيخ ابن عثيمين كأنه مال لهذا القول، كأنه يميل، ولا أجزم بأنه أجازه، كأنه مال، قال هذا فعله، هذا فعل صحاب، هذا فعل إيه؟ فعل صحاب. والله أعلم، من كان عنده وزارة علم فليجد بها عليه. قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأنه هل يعلم له مخالف؟ هذه مسألة. قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، أنه قد يلتفت لحاجة، لحاجة مهمة، قد يلتفت مثلا ينظر ابنته أو ابنه لأنه رآه تحرك، ابنه الصغير طفل رآه تحرك أمامه وذهب ناحية مثلا وليكن النافذة أو البلكونة، واضح، فهو التفت ليراه فاطمأن الحمد لله أنه ما ذهب إلى هناك. إذن هذه ليه؟ هذه لحاجة لأنها نفس، مفهوم؟ أما إذا كانت غير حاجة لا يجوز. عندك في صحيح البخاري التحرك للحاجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه كما في حديث أنس، كان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يصلي بالناس، فكبر أبو بكر قال ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستار، فلما دخل عليه الصلاة والسلام نظر إلى الصحابة إلى أبو بكر قال فتحرك الناس، فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن أثبت مكانه، فرفع أبو بكر يده وقال الحمد لله. إذن التفت إيه؟ أبو بكر، وكان رجل لا يلتفت في الصلاة، هذا نص حديث أنس، كان لا يلتفت في الصلاة. إذن التفاته لإيه؟ التفات لحاجة، إذا كان الالتفات لحاجة ما فنعم، وإن كان لغير حاجة فلا. ويكره العبث، علمنا ما هو العبث حتى لو نطول الكلام، أي الحركة هكذا عبث. ووضع اليد على الخاصرة، لا يجوز وضع اليد على الخاصرة، أن يضع إنسان يده على خاصرته هكذا، مفهوم؟ ما بين الصرة والعانة هذا لا يصح. وتشبيك أصابعه، لا يجوز أن يشبك في أصابعه في الصلاة، أما إذا انتهت الصلاة فله ذلك، مفهوم؟ أما إذا انتهت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، إذا اشتكى منه عضو، هذا في حديث صحيح مسلم، اشتكى له سائر الأعضاء بالحمة والسهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج إلى الصلاة فهو في صلاة فلا يشبكين بين لا يشبكن بين أصابعه. فإذا كنت في الصلاة وأنت خارج إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك، إذا انتهت الصلاة فلك ذلك. ثم قال الشيخ وفرقعتها، أي فرقعة الأصابع، تجد بعض الناس وهو واقف يصلي خلف الإمام يفرقع الأيد، يفرقع في القدم، واضح، هذا دليل على أنه إيه؟ ليس بخاشع، انتبه، الخشوع والخشية هذا أمر إيه؟ قلب، هذا من أعمال القلوب تترجم لها الجوارح. فإذا أحسست وأنت تقف في الصلاة تفرقع في يدك تفرقع في رجلك، اعلم أن قلبك ليس بخاشع، لأن الجوارح تستجيب للقلب، صحيح ولا لا؟ يطبق الجوارح بما فيه وهذه هي الثمرات من تعلم الإيمان. هذه هي الثمرة من تعلم ليه؟ من تعلم الإيمان. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب تعرف جلسة الكلب إذا جلس، أو جلسة الأسد. ها؟ شفت جلسة الأسد؟ شفت شو صبر؟ ها؟ شو صبر هنا؟ جلسة الأسد هذه هي جلسة الكلب هذه إذا كان قائمة، هذه لا تجوز في الصلاة. وأن يستقبل ما يلهيه، يستقبل ما يلهيه يعني لا تصلي أمام شيء يلهيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى كرام به تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطوا عني كرامك هذا، فإنه لا يزال تصويره تعرض لي في صلاتي. هذا صحيح مسلم. ثم قال: اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية صحابين. ما الأنبجانية؟ ها؟ ما أنبجانية؟ أبي جهل. الأنبجانية شيء مثل السجادة يصلى عليه، لكن ليس عليها تصاوير. فإذا كان شيء أمامك به تصاوير أعرض عنه. مفهوم؟ أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، يعني هذا مكروه، بمدافعة الأخبثين أي البول والغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لأن ما الحكمة؟ الحكمة أن تدخل الصلاة وليس نفسك مشتهية لهذا الطعام، لأن هذا يضيع منك الخشوع، والمقصود هو الخشوع في الصلاة والطمأنينة. ونهى النبي أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الكلب، كأن رجل تجد بعض الناس يصلي ويفترش ويضع كفه والساعد على الأرض، الكف والساعد على الأرض هذا كافتراش الكلب، هذا لا يجوز. ويبطل ابن حزم الصلاة بها، يعني من فعلها متعمدا ابن حزم يبطل الصلاة بها. قال: باب صلاة التطوع. قال: صلاة الكسوف. التطوع هو كل ما دون الفريضة. التطوع هو كل ما دون الفريضة. قال: صلاة الكسوف. وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها. فعلها وأمر بها. إذن الشيخ يقول بأن صلاة الكسوف هنا سنة مؤكدة، لأنه قال: باب صلاة التطوع. صحيح ولا لا؟ فصلاة الكسوف عند الشيخ هنا سنة، ولكن قال هي سنة مؤكدة. وهذا في خلاف على قولين الأهل العلم، فمن أهل العلم قال بأن صلاة الكسوف أو الخسوف، منهم من قال بأنها واجبة، منهم من قال بأنها واجبة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال بأنها سنة، وهذا مذهب ابن حزم والجمهور والشافعي على أن صلاة الكسوف سنة. ابن حزم وابن المنذر عندهم ضابط أن كل ما هو دون الفرائض الخمس تطوع. مفهوم هذا؟ ابن المنذر وابن حزم كل ما هو دون الخمس صلوات تطوع. إذن على هذا صلاة العيد، صلاة الكسوف. مفهوم هذا؟ كل هذه الصلوات، صلاة الاستسقاء، كل ما هو دون الفريضة الخمس صلاة تطوع. واحتجوا بالحديث في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. انتبه للسؤال، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: إذن بيسأل عن الفرائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيجيبه. مفهوم؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن السائل أخبرني ما افترض الله علي، النبي عليه الصلاة والسلام يبين له الفرائض. قال: خمس صلوات. إذن الخمس صلوات هم الفرائض. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الأخرى. إذن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، هذه قاعدة. السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان عن غير الفرائض الخمس فحصر الفروض في الفرائض الخمس. ها. وحديث معاذ، حديث معاذ رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام أرسل معاذ إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. وهذا الحديث فيه دليل على أنك تبدأ بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم، فإن هم أجابوك فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، فقرائهم. وهذا دليل لأبي حنيفة ومذهب الشافعي ورواية أحمد على أنه لا يجوز خروج الزكاة خارج البلد، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، ضمير عائد إليهم هم. فابن حزم وابن المنذر قالوا كل ما دون الخمس صلوات إيه؟ تطوع نافلة. مفهوم هذا الكلام؟ تطوع نافلة. هنا مسألة مهمة، فإذا كانت نافلة فلو أن الناس تركوا صلاة العيد، البلد كلها تركت صلاة العيد، هل معنى ذلك أنهم لا يأسمون؟ طب كيف يأسمون وهي نافلة؟ لا، ابن حزم يقول لك كلهم يأسم، بل ابن المنذر يقول لك يقاتلوا. كيف يعني ازاي نافلة وازاي يقاتلوا؟ ازاي يعني شيء مستحب نافلة كيف يقاتلوا؟ عند قاعدة أصولية بتقول ايه؟ تقول ترك المباحات والمستحبات اذا عاد على الأفراد فلا يأسم العبد، وإذا عاد على الجمع يأسم العبد به. ترك المستحبات والمباحات إذا عاد على الأفراد لا يأسم العبد به، وإذا عاد على العمومات يأسم العباد به. يعني إيه الكلام ده؟ ذكر هذه القاعدة الشاطبي في الموافقات، وذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا. يعني إيه؟ مثلا حكم النكاح الزواج مباح، صحيح ولا لا؟ مباح في أصله، وقد يكون واجب في حق إنسان ما يخاف عن نفسه العنت معه مال ويستطيع أن يتزوج، وما تزوج إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا في حقه واجب، لكن حكمه في الأصل مباح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع. إذا الأصل فيه مباح، فإذا كان هو مباح في الأصل فلو أن البلدة كلها تركوا الزواج أسموا جميعا، لأنه عاد على أصل من أصول الشريعة بالفساد ألا وهو الذرية، صحيح؟ فالمباح إذا عاد على العمومات بالترك أسم الجميع. طب كيف أسم الجميع؟ لأنه يناقض أصل من أصول الشريعة ألا وهي إيه؟ الذرية، وإتيان بالذرية، لأن هذا سيؤدي إلى انقطاع ذرية محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الزيادة من الذرية هذا واجب، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا رجعت إلى الحكم أنه إذا تركوا على العموم أسموا جميعا، فالمباحات والمستحبات إذا عادت على العمومات بالترك أسم الجميع. فهمت المسألة؟ كذلك لو أن البلدة جميعا تركت صلاة العيد أسم الناس، لأنه عائد على أصل من أصول الشريعة ألا وهو إظهارها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بلد أذان في بلدة لا يغير عليها، وإذا لم يسمع الأذان بها أغار عليها، لأن هذه من شعائر إيه؟ من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام. مفهوم هذا هو معنى قول الإسماعيلي في عقيدة أهل السنة أن أن البلد الدار تكون دار كفر عند المعتزلة، وتكون دار إسلام بإظهار شعائر الإسلام، بإظهار إيه؟ شعائر الإسلام. إذا رأيت المآذن عليها الأذان، وإذا رأيت الناس يصلون العيد رأيت شعائر الإسلام ظاهرة في الناس، هذه دار إيه؟ دار إسلام. على مسألة دار إسلام ودار كفر، هل هذه اللفظة أصلا صحيحة ولا لا؟ ليس هذا بحثنا الآن، لكن المستحبات والمباحات إذا عادت على الترك بالعمومات أثم. لو أن إنسان ما أكل مطلقا، حكم الأكل مباح، لكن لو أنه ترك مطلقا إضراب أسم ولا لا؟ أسم، لأنه ترك المباح على العمومات بالعموم مطلقا يرجع إليه بالإسم. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كنا على هذه القاعدة يبقى قد يكون خلاف ابن حزم وابن المنذر مع من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية خلاف لفظ، صحيح ولا لا؟ يبقى خلافه إيه؟ لفظ. مع أن الشافعي مثلا يقول الأذان سنة، الأذان سنة، لكن إذا ترك الأمر على العموم قال يقاتل أهل بلد إذا تركوها عموما، يبقى خلافهم إيه؟ مع من قال بأنها فرض كفائي لفظ. فهمت هذه المسألة؟ يبقى المباحات والمستحبات إذا عادت على الترك بالعمومات ها؟ أسم إيه؟ أسم الجميع. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك مثلا الفرض الكفائي هو المقصود منه الفعل بغض النظر عن الفعل. يعني نريد مثلا خطيب في المسجد، إقامة الخطيب هذه فرض كفائي، ليس واجب أن كل البلدة تقوم تخطب يعني، لا هذا فرض كفائي. فالمطلوب هو إقامة الخطبة بغض النظر عن من الذي يخطب، لكن طبعا لازم بغض النظر عن الشخص مش عن الاعتقاد، أنه لابد أن يكون أهل السنة. مفهوم؟ فإذا لم يوجد خطيب أسمى أسمى الناس جميعا، بعض المساجد الخطيب ما جاش لم يأتي، ماذا يفعلون؟ ها؟ يقول لك عن صلي نشوف أي مكان تاني أو نصليها ظهرا أو شغل الراديو يا ابني نسمع لنا واحد من جماعة دول. أولا الجمعة باطلة، ثانيا أسموا كلهم، أسموا جميعا، لأنه ينبغي أن يقوم إيه؟ شخص ليصلي بهم. مفهوم؟ إذن المقصود هو الفعل بغض النظر عن الفعل، مع أنه فرض كفاية قد يكون واجبا على شخص ما، قد يكون واجبا على شخص ما. يعني مثلا مسجد ليس فيه إمام يصلي صلاة صحيحة يقرأ قراءة صحيحة إلا أنت، ما في غيرك، هل تقول والله الإمام فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإسم على الفريق؟ لا، صارت واجبة في حقك أنت. كيف؟ لأن هناك قاعدة متلازمة، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم تتم الصلاة إلا بك فصلاتك بالناس واجبة، أنت صلاتك واجبة، فصار التعين عليك أن تصلي بالناس. كذلك ما عندنا خطيب إلا أهل بدع، خطباء أهل بدع، طب نريد خطيب يقوم على المسجد وأنتم جالسون أسمتم جميعا، كلكم أسموا تأسمون وتعاقب تحاسبون يوم القيامة حساب، حساب تسأل يوم رب العالمين لماذا لم تفعل كذا. مفهوم؟ لأن هناك أهل بدع إذا قاموا على المنابر واضح سيضلون الخلق ويعلمونهم الضلال. مفهوم؟ فإذا واجب عليك أنت إيه؟ أن تتعلم وتقوم خطيبا، وليكن تسمع حتى تقرأ حديث واضح وتحفظ تعرف شرحه من علماء أهل السنة وتبلغه وتبينه للناس. مفهوم؟ بلغوا عني ولو آية، اعرف الآية واعرف فهمها على منهج السلف الصالح وبلغها للناس. مفهوم؟ فصار الأمر واجب إيه؟ واجب عليك أنت. أما فلان يقول والله أنا عندي أشغال، وفلان يقول لا عندي كذا، وفلان عندي كذا، لماذا خلقت؟ أنت لماذا خلقت أصلا؟ أنت بتنام ليه؟ سؤال. طب بتقوم من النوم ليه؟ يعني أنت بتنام ليه؟ سؤال. لما بتيجي تنام تحطي رأسك على المخدة على الوسادة هكذا بتنام ليه؟ فكرت في دي؟ طب لما بتيجي تقوم من النوم بتقوم من النوم ليه؟ طب ما تنام تاني بتقوم من النوم ليه؟ إذا أنا أنام لشيء، اسأل نفسك أنت بتنام ليه؟ بعض الناس ينام لنية صالحة. طب أنت بتقوم من النوم ليه؟ فاهم؟ كل يعمل على شاكلته. طب أنت مخلوق ليه؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. كنت في مرة وأنا قبل أن أنام فقلت الوحيد الذي أجاب عن هذه الأسئلة هو ابن تيمية، ابن تيمية عارف بينام ليه، وعارف لما هيقوم بيقوم ليه، وعارف هو عايش ليه، عاش حياته لهذه المسألة، انقطع من كل شيء إلا الدعوة إلى الله عز وجل، كتب في كل شيء، فهو عارف هو عايش ليه، وما بيجي ينام عارف بينام ليه، ولما بيجي يصحى ويستيقظ عارف ويستيقظ ليه. فقبل أن أضع الرأس على الوسادة فبسأل، طب أنت يعني خلقت لماذا؟ أنت عايش ليه؟ طب لما تيجي تأكل وتشرب تأكل تشرب ليه؟ طب أنت هتنام دلوقتي بتنام ليه؟ طب لما هتيجي تصحى تصحى ليه؟ واضح. فقلت الوحيد الذي أجاب عن هذه الأسئلة مين؟ ابن تيمية رحمه الله، علماء أهل السنة. نمت في هذه الليلة فرجل قال لي إنما خلقت للبذل. خلقت لإيه؟ للبذل. إذن نحن خلقنا لإيه؟ ها؟ للبذل، للعطاء. كلمة العطاء كلمة عامة. خلقت لإيه؟ للبذل، للعطاء. إذا لم يقم بدين الله عز وجل أنت، فمن الذي يقوم بدين الله تبارك وتعالى؟ إذا قلت فلان وفلان سيلقيها على فلان وفلان سيلقيها على فلان، فمن الذي يعلم الناس؟ مفهوم؟ إذا الأمر يحتاج إليه، الأمر يعني بعض المشقة، بعض التعب، بعض الضروريات، بعض الاحتياجات، بعض الأمور الشاقة جدا، قد يأخذ هذا من وقتك ومن وقت بيتك ومن وقت زوجك ومن وقت أولادك، واضح؟ لكن المصلحة العامة تقدم على المصلحة، على المصلحة الخاصة، مفهوم؟ إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا يأسم العبد، ما في عندنا خطباء، إذا ينبغي إيه؟ أن يتعلم العبد ويبين المسألة ويقوم على المنبر ويعلم الناس مرة في مرة سيبين. ينبغي أن يتعلم القراءة ليقرأ بالناس، مفهوم؟ ينبغي أن يتعلم أحكام الصلاة ليبين للناس. هذه أمور الشيخ ابن باز رحمه الله قال كنا نقول تعليم الناس فرض كفاية، صرنا في هذا الزمان نقول تعليم الناس فرض عين، لأن فرض كفاية فين اللي هيعلم؟ مفهوم هذا الكلام؟ ولو وجد من يعلم، أين العسن الذي يبين الناس المعتقد الصحيح حتى يخرج الرجل من المسجد إن لم ينتفع لم يضر؟ مفهوم هذا الكلام؟ إن لم ينتفع لم يضر. فالأمر صار إيه؟ صار واجبا، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم هذا قال وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة. فالصحيح أن صلاة الكسوف ماذا؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه، 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. كيف هذا؟ هذا هو الصحيح. هناك لفظة عند مسلم 4 ركعات عند مسلم 3 ركعات بأربع سجدات، لكن هذه لفظة شاذة، وهي مما أخذ على الإمام، عن الإمام مسلم رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله عليه قال فإن ابن القيم رحمه الله عليه، معذرة ابن تيمية، لأن ابن تيمية ذكرها وجدت ابن القيم أيضا إيه ذكرها، قال بأن بعض أهل العلم قال إذا تصلى هكذا وتصلى هكذا 3 ركوعات أو تصلى 2 ركوعين فقط. ابن تيمية قال والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت له إلا إبراهيم واحد، وما صلى إلا كسوف واحد، فكيف فعلها إيه مرتين؟ لذلك هذه الإيه؟ هذه الهيئة شاذة. فالصحيح أن تصلى 2 ركعات كما في حديث عائشة، ويجهر فيها كما في صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة، يعني الرجل يدخل في الصلاة يكبر ويقرأ الفاتحة يصلي جهرا، صحيح؟ فأطال النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية بقراءة هي دون الركعة الأولى. إذن العبد يقرأ الفاتحة ثم يطيل إيه؟ يطيل في الركعة، ثم يكبر للركوع، سيركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يبدأ في القراءة مرة ثانية. هل يقرأ الفاتحة؟ يبدأ بالفاتحة مرة ثانية، ويقرأ أم يبدأ بالقراءة قولا لأهل العلم؟ والصحيح أن يبدأ بالفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسيء صلاة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فيبدأ بالفاتحة ثم يكمل القراءة مرة أخرى، ثم بعد ذلك يكبر ويركع. إذن صار عندي إيه؟ ركوعان في الركعة الأولى، ثم يركع هذه الركعة الثانية في الركعة الأولى، ثم يركع سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الأولى، ثم قام ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما في حديث مسلم حديث حذيفة، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم قام انتهت الركعة الأولى، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ولكن بقراءة هي دون الركعة الأولى. فإن لم تنجلي الشمس بعده فعليه بالدعاء، عليه بالدعاء والاستغفار والصدقة. هذه هيئة إيه؟ صلاة الكسوف. نعم. ما في تشهد الأوسط يوم ركعة. ارجع لها، أنا بقول لك أهو معلش أنا غلطان، ارجع إليه. ما في؟ ارجع إليه. قولي صواب ويحتمل الخطأ، ارجع إليه. قال صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة مؤكدة. خلاص انت عرفت الايه الضابط عند ابن حزم وابن المنذر، فإذا عندهم الوتر ايه سنة. قال صلاة الوتر سنة مؤكدة، هذا فيه خلاف بين أبي حنيفة والجمهور. أبو حنيفة بيقول الوتر واجب، معذرة ثلاثة أقوال. أبو حنيفة يقول بأن الوتر واجب. القول الثاني هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وابن المنذر تبعا، أن الوتر سنة. ابن تيمية رحمه الله قال بأن الوتر واجب على من كان عليه ورد في القراءة، واجب على صاحب القرآن، هذا واجب عليه، لأن الله عز وجل قال أوتروا يا أهل القرآن، فأمر بهم. فابن تيمية جمع بين الايه بين كلا القولين، فقال هو واجب على من كان عليه ورد وهو صاحب القرآن، فهو واجب عليه. لكن الصحيح مذهب الجمهور على أنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يفصل لصاحب الأعرابي ولم يفصل لمعاذ، وترك الاستفصال هذه قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الخمس صلوات فقط، إذن ما دون الخمس صلوات فهي إيه؟ سنة. لكن على الأصل اللي احنا ذكرناه قاعدة الشاطبي المستحبات والمباحات إذا عادت على الترك بالعمومات آثم العبد، لا يوتر أصلا. الشافعي وأحمد لا يقبلان شهادته، لا يقبلان إيه؟ شهادته، مع أنها مستحبة، مع أن أحمد يقول بأنها إيه؟ مستحبة، والشافعي يقول بأنها مستحبة، ومع ذلك يقول لك إذا تركها ترد شهادته، ترد إيه؟ ترد شهادته، مفهوم؟ فالصحيح هو قول الجمهور. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ولم يقل سنة مستحبة. ما الفرق بينهما؟ السنة المؤكدة هي ما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حث على فعلها وداوم عليها، ما حث على فعلها وداوم عليها. في صحيح مسلم حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر وركعتي الفجر في سفر ولا في حضر. إذن ترك النوافل، نوافل الصلوات في السفر، ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا في حضر. إذن الوتر وركعتي الفجر سنة مؤكدة، هذا تعريف السنة المؤكدة عند علماء الأصول. مفهوم؟ إذن ما تعريف السنة المؤكدة؟ فإذا حث على فعلها ولم يداوم عليها سنة المستحبة، كأربع ركعات قبل العصر. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها لكن تركها متى؟ في السفر. إذا كان السنة مستحبة ولا يعود الترك عليها بالعمومات. خلاص أنت عندك قاعدة واضح؟ ترك المستحبات والمباحات إذا عاد بالترك على العمومات يأسم الإيه؟ يأسم العبد. قال داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليه حضرا وسفرا. لذلك في صحيح مسلم كان النبي لا يسبح في سفر. لا يسبح في سفر يعني كان لا يصلي النافلة في السفر، لا يسبح في السفر. قال وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا فيه خلاف بين الجمهور وأبو حنيفة. أبو حنيفة يقول بهذا القول ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، معنى ذلك أنه إذا طلع الفجر ولم يوتر لا يوتر، صحيح؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولان بل إذا طلع الفجر أيضا عليه له أن يوتر، ولكن الصحيح هو قول أبو حنيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، الوتر بين العشاء إلى طلوع الفجر. مفهوم؟ فالراجح مذهب من؟ أبو حنيفة. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال هنا الأفضل ولم يقل الواجب، فالأفضل أن تجعل آخر صلاتك وترا. مفهوم؟ وهنا مسألة، هل يجوز أن يوتر أن يصلي بعد الوتر؟ هذا فيه خلاف، والصحيح نعم له أن يصلي بعد الوتر. في حديث الذي رواه النسائي وأبو داود والترمذي من حديث أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر. الكلام واضح لا مرية فيه، كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وهذا صححه الشيخ الألباني. وفي الحديث الذي رواه مسلم حديث عائشة قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات ثم صلى 9 ركعات ثم سلم ثم صلى ركعتين جالسا. ركعتين بعد ايه؟ بعد الوتر، لأنه قال ثم في الترتيب والتعقيب. مفهوم؟ إذن يجوز أن يصلى بعد الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا ليس للوجوب، ليس الوجوب، لأن الأحاديث التي ذكرتها لك صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا صلى بعد ذلك فيجوز ولا يقال بالكراهة، ولا يقال بالكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيفعل مكروه؟ لا. فيجوز أن يصلي بعد الوتر. من هنا تفهم خطأ كثير من الناس في رمضان، إذا انتهى الإمام من الركعة الأخيرة وليكن 11، مفهوم؟ فيقوم بعض الناس ويصلي بعد أن يسلم الإمام، فيقوم بعض الناس ويصلي، فإذا سألناه لماذا قمت ولم تتبع الإمام، فيقول لأني أريد أن أوتر في آخر الليل، فيقول له صلي مع الإمام وأوتر، ويجوز لك أن تصلي بعد الوتر. كيف والنبي قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ كنا هذا ليس الوجوب، إنما هو الاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بعد الوتر، ولكن الذي قام من بعد الإمام خالف النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، رواه الإمام مسلم. أيضا إذا سلم فسلموا ما لم تكن طبعا عليك أنت صلاة، فأنت لم تسلم مع الإمام مع أنك بدأت معه، إذا خالفت. الأمر الثاني، ضيعت على نفسك أجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينتهي كتبت له قيام ليلة، كتب لك أجر، كأنك قمت من العشاء إلى الفجر، ضيعت هذا الأجر ظنا منك أنك تريد أن تصلي بعد الوتر. الأمر الثالث، المخالفة الثالثة، أنه سيقع في قلبك رياء، والقلب أضعف من أن يخلص، لأن أنت لو وقفت خلاص إحنا عرفنا أن حضرتك إيه هتصلي، خلاص إحنا عرفنا أنت ما شاء الله محرات، عرفناك أنك هتصلي خلاص، وأنت يعني تقف وحدة كده والناس خلفك جلوس، قلبك ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ فشوف العلم الشرعي يضيع منك، ينسف من عندك هذه المسألة تماما. قال: وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يعني من أراد أن يصلي الوتر بعد العشاء فله ذلك، ومن أراد أن يقوم آخر الليل فله ذلك، وهو الأفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي. مفهوم؟ هو الأفضل، لكن هذا بحسب الشخص، هذا إيه؟ بحسب الشخص. يعني في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث قال إيه؟ قال: وهذه وصية لمن شارك أبو هريرة في ماذا؟ في العلم. فإن أبا هريرة، فإن أصحاب العلم قد إيه؟ قد يتأخرون، فإذا تأخر واضح في الليل في طلب العلم فلعله ينام وما يقوم على الوتر، لعله لا يقوم إلا عليه على الفجر. فأبو هريرة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه اشتغاله بالعلم وطلبه العلم وحفظه للعلم، فأوصاه أن يوتر قبل إيه؟ قبل أن ينام، فإنه إذا نام وقام على الفجر خلاص فالحمد لله فهو إيه؟ قد أوتر. وقد يكون الأصلح في غير إيه؟ في غير من كان على مثل عليه أبو هريرة، فقد ينام رجل بعد العشاء فيقوم ماذا؟ فيقوم قبل الفجر فيصلي ورده من الليل، فهذا الأفضل له، ولمن كان في حال أبي هريرة هو الأفضل له. فالأمور إيه؟ فالأحكام بتختلف. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذا صلاة الاستسقاء. قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، سمي بالاستسقاء. الاستسقاء التاء هنا تاء الطلب، لهم يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم إيه؟ أن ينزل عليهم الماء، فهذا يسمى بالاستسقاء. قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. كصلاة العيد، هذا حديث ابن عباس قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين كما يصلي العيد، كما يصلي العيد، بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، لأن هذا موطن سكينة وخشوع وذل، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، أي لا يستعجل. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم. لماذا هذه الأشياء الاستغفار والخروج من المظالم والتوبة؟ لأن الطاعات، ابن عباس قال: الطاعة فيها بياض في القلب، بياض في الوجه، سعة في الرزق. قال: والمعصية بها سواد في القلب، سواد في الوجه، ضيق في الرزق. قال: والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة، دافعة للنقمة. قال: والله أعلم. ثم قال الشيخ: وأوقات النهي، أي الأوقات المنهية عنها في الصلاة. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، انتبه الشيخ هنا إيه؟ قيد بالنوافل المطلقة، معنى ذلك أنها لو كانت نوافل ذات سبب فالشيخ لا ينهى عنها، ما الفرق بين النافلة المطلقة والنافلة ذات السبب؟ النافلة ذات السبب وليكن مثلا نافلة وضوء، نافلة وضوء مفهوم؟ هذه نافلة ذات إيه؟ ذات سبب. نافلة دخول المسجد هذه نافلة ذات سبب. فلو أنه توضأ بعد العصر، توضأ قبل أذان المغرب وصلى ركعتين الوضوء، فهذه صلاة ذات سبب. أما إذا أراد أن يصلي ركعتين قبل المغرب مثلا، لماذا تصلي؟ قل ركعتين لله، هذه تسمى نافلة مطلقة لا يجوز، لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من الحديث علي بن أبي طالب وهو أيضا من حديث أبي هريرة قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا هو الأصل، واضح. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لبلال أن يصلي ركعتين الوضوء، فقال: يا رسول الله ما توضأت في ليل ونهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. ولم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات النهي لا تصلي، فسكت عليه الصلاة والسلام، فكان سكوته إقرارا. لذلك هذا مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي، أنه يجوز الصلوات ذوات السبب في الأوقات المنهية عنها. هذا مذهب الشافعي، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. والشيخ هنا قال: وأوقات النهي من النوافل المطلقة. إذن الشيخ بيقول بقوله الشافعي، لأنه قيد بالمطلقة، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس لا يجوز صلاة صلاة مطلقة. أما إذا كان الصلاة ذات سبب فلو ذلك، كما ذكرنا رجل دخل بعد العصر طلب علم سيصلي ركعتين تحية المسجد، رجل توضأ بعد العصر له ذلك، رجل يريد أن يصلي ركعتين العصر، نافلة ركعتين بعد العصر، هناك نافلة بعد العصر كما أن هناك نافلة قبل العصر، كما أن هناك نافلة بعد المغرب، كما أن هناك نافلة بعد العشاء، هناك نافلة أيضا بعد العصر. وهذه من السنن المهجورة التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، قال: هي من السنن المهجورة ركعتين بعد العصر. لذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط. فصلاة ركعتين بعد العصر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب ابن حزم وابن المنذر. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. صدعت شيخ خالد؟ كلام بسرعة؟ اصبر يا رجل، مفهوم الكلام ولا لا؟ المسألة على ايه؟ على ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي ومالك على أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر، طبعا على أصل الشافعي إلا إذا كان ذات سبب. أحمد رحمه الله، الإمام أحمد قال: أنا لا أصلي ولا أنكر على من يصلي. ابن حزم وابن منذر يصلي، قال باستحباب صلاتها، وذكر ابن حزم 20 صحابة لهم أثار أنهم كانوا يصلوا ركعتين بعد العصر، مفهوم؟ مع حديث عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. فإن قال إن عمر كان يضرب عليها، عائشة قالت: بل كان عمر يصليها. هذا أثر أخرجه ابن سريج أبو العباس في السراج المنير عن عائشة، قيل لها: إن عمر يضرب على ركعتين بعد العصر، قالت: بل كان عمر يصليها، ولكن قومك قوم انتغام، كانوا يصلون بين العصر والمغرب، فعمر ضربهم على هذه الصلاة بين العصر والمغرب حتى لا يظن الناس أن هناك صلاة بين العصر والمغرب. هذا أولا. ثانيا، أن هذه نافلة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه صلاة مطلقة. إذن عمر كان بيضرب على الصلاة المطلقة أم الصلاة المقيدة؟ مطلقة. بل كان عمر يصلي الصلاة المقيدة أم المطلقة؟ المقيدة، أي هي ركعتين العصر. إذن عائشة قالت: بل كان عمر يصليها، يعني ركعتين بعد العصر. أما عمر كان يضرب على الصلاة المطلقة، نافلها كذا مطلقة لله لا، مفهوم؟ فالصحيح أن هناك ركعتين بعد العصر. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول الله أعلم، نقف عند قوله باب صلاة الجماعة والإمامة. جزاكم الله خير. سواء كان في المنزل أو في المسجد، ليس معنى ليس ما اصبر اصبر ليس معنى أن عائشة قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عند قط أنها لا تصلى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا إلى المكتوبة، هذه أفضل الصلاة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة كان يصلي بعض النوافل في المسجد. مفهوم؟